باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قالاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه في الحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليه إلا سيوفا ولا يقيم إلا ما أحبه. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما أن أقام بها ثلاثة أيام أمروه أن يخرج فخرج. رواه أحمد والبخاري وهو دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث حصر. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أتى مكة في عمرة أو حج هم ينحر هديه ويحلق رأسه ويقصر ويحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه توجه إلى مكة في قعدة ست من الهجرة معتمرا فحال قريش بينه وبين مكة منعوه من الدخول وقال لا تدخل عمك حالا لئلا يتحدث العرب عن انك اخذت نطاقا. نحر هديه وقصر وحلق وحل عليه الصلاه والسلام وامر الناس بذلك دل على انه يحرم من منع من مكه وقد احرم فانه يتحلل ينحر هديا ويحلق القصر كما عند الهدي يصوم عشره ايام ويحلق القصر ويحل. قد قاضاهم في هذا العام لصالحه على ان ياتي في العام الماضي في القارب سته سنه سبع وياخذ عمره صالحه من عرض الحرب عشر سنين يكفر فيها الناس بعض من بعض ويامن فيها الناس وصالحه على ان يدخل في مكه في عام سبع يجد بان السلاح في القراب مسلوب فقط مسلوب في قرابها مسلوبه ويقيم ثلاثة أيام يتم الصفة على هذا واعتمر في عام سبع فلما مرت ثلاثة أيام قالوا طلبوا منه الخروج وفاء بالشرط فخرج عليه الصلاة والسلام. في هذا جواز الصلح مع الكفرة إذا دعت الحاجة إليه لأنه صالحهم هم أعداء قد أخرجوه وآذوه وآذوا أصحابه لكنه صالحهم للمصلحة لأن في ذلك أمن الناس كف بعضهم عن بعض قتال وجدل حتى يتيسر للناس الهجرة الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسمع منه. ولهذا نفع الله بهذا الصلح وهاجر كثير من الناس إلى المدينة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأمن في الطرق وحصل بهذا فتحا على سماه الله فتحا إنما كان فتحا مؤمنا ووفى لهم الشروط مع أن فيها غضاضة شروط شديدة غير ثقيلة لكن للمصلحة قبلها صلى الله عليه وسلم ووفى لهم بها. ومن صلحهم أنه من جاءه منه مسلم لا يقبله يرده إليه ومن جاء منه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا لا يرد إليه وصبر على ذلك وقال من هام منا إليه فأبعده الله ومن جاءنا منه فسيجعل الله له فرجا وخرجا. وصالح على أن يدخل مكة من قال ثلاثة أيام للعمرة لأداء العمرة. باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم والنسائي وأبي داود كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضبد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. رواه أبو داود. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبكي عن سعيد بن جبير. وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عن الناس. هذا في الدلالة على أنه لا بأس تطيب عند الإحرام وأنه يمنع بعد ذلك، لكن لا بأس باستدامته. قال لا تحنطوا يعني بدل الإحرام لا يطيب، لكن قبل الإحرام عند الإحرام يتطيب. كان النبي يطيب عند الإحرام عليه الصلاة والسلام، وكان يبقى عليه آثار الطيب بعد الإحرام، دل على أن استدامته لا بأس بها، وأن الممنوع هو ابتداؤه بعد الإحرام. ولهذا قالت أنها ترى ويسر ويسر مسك ومن فارق الغسل والغسل بعد إحرامه، وكان يرى طيب على النساء بعد الإحرام ولأنهن يسيد العلقة كان على وجهها من عجبها، دل على أن استدامتها لا بأس بذلك. حديث عائشة صحيح أو أبو داود لسانه صحيح أنها كانت يسيد رأسها على وجهها ويراها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوتر، دل على أن الاستدامة لا بأس، لكن لا يمتدي أي الطيب بعد الإحرام استداء. أما كون يبقى الصغير في رأسه وفي بدنه فلا حرج في ذلك. نعم. صاحب الجبة الذي أمر المسلم كان له فورة، كان جعفران حلوق فأمر بإزالته. أما إذا كان زيت في حديث استعمل الزيت يعني مقدس لا بأس، مقدس المطيب يعني في الطيب، إذا كان زيت أو سمن أو شحم هو زرين لا في شيء، استعمل المحرم لما يسمى طيب، إذا كان خالي من الطيب لا بأس. حديث فرقد السبكي الفرقد ضعيف صدق يقول لك لين حديث، لكن أفضل أنه لا بأس بها، يستعمل الشحم أو الزيت يتهم به وهو محرم لا بأس، لأنه ليس بطيب ليس بمطيب، ذكر من المنذر يجمع على أنه حكم المنذر يجمع على أنه لا بأس بها. والمؤلف فقد روى عنه الناس، روى عن الناس لاستشهاد يعني ثاني احتياج. الله أعلم. باب النهي عن أخذ الشعر. طيب يعني ما يفر رائحة تبي ظاهرة طيب شيء لا يكون يعني رائحة باردة من الناس يعني هم وحدهن هم عالية النساء وحدهن وطيب اللي ينهى عنه الأسواق مع الناس أو بين الرجال لو وسعها لا بأس، لو أذاه وسعها لا بأس، يمسح غير الإحرام، يمسح جلده، يمسح جلده وخرقة في جلده ينضوها مو في الإحرام، يمسح جلده وخرقة يقيها لا بنفس الإحرام، لا نفس الرداء يعني. ترك الإحرام معطى ترك الإحرام، الصابون الأحرام لا هو ما كان مطيب الصابون، لكن تركه من باب الاحتياط حتى الطراز يعني هم بعيد لكن قريب في الحال هم مشهور يخرى الراس لا، أما إذا طاز إذا تأخر لا أحتاج، لكن ما جاء في الحال ما بعد تغير ولا بعد في الحال لا يمكن الجواز لا بأس لإزالة الراس. يصوم 10 أيام ثم يحلق أو يقصر ويحلق، إذا كان ما عنده هدية يصوم 10 أيام ثم يحلق ويقصر أو يقصر ويحلق. نعم بدل الذبيحة. الأمر يعني ما أعلم أو ما أعلم ما في الحج لا يعني تنتظر الحج لا بد من الطواف فيه. حن الله حيض حن الله لكن ليس في بعيد لأنه قد يعطلها كثيرا قد يقال الحج أيضا كان جاءت متأخرة متقدمة في جهة تطهر لكن قد تأتي متأخرة تخشى من التعطيل ويموت عليها أشياء المقصود دعت إلى الحاجة للاحتراز هذا الأصل الجواز النبي قد يوضعه لمريضة حجي واستجر صلى الله عليه وسلم تسعبهم يسعبهم سيارة ولا على محمودين الأطفال إذا عزلوا يطلبهم وليهم أو غيره ويسعبهم وحمد كم منهم إن طاهوا ولا سعوا الظاهر هي تسعبوا تسعبهم إذا كنت في أزلان تنسل أنت في أزلان تنسل أحرمت عنه عليك كمل تسعبهم وتقصر عنه نعم نبي الرب قال جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله أنت اللي أدخلتهم نعم هذا يدل على تحريم العبث في الإنسان ما يجوز الإنسان يقطعه منه العبث يقطع يدها وأصابعها ما يجوز له هذا وعيد شديد يفيد أن شلون الإنسان يمثل بنفسه متوعد من النار له هذا باب الوعيد إن شاء الله نعم إيش من اللي أدخلهم هو أولياءهم أما هم لا ما يلزمهم شيء يسعى بأنفسهم لكن إذا أدخلهم وليهم هو محل أدخلهم لكنه يلزم بهم اللي دون السبع يعني أما هم إذا أحرموا بأنفسهم لهم التحلل لكن ينبغي أنه يعلموا حتى يكملوا لأنه ليس عليهم فريضة قد يقال وجوب الإسلام لأنهم دخلوا فيه كالحاج المفسد ولا مواسم المفسد لو أن إنسان حج متلفلا أو أعتبر متلفلا لزمه الإسلام قد يقال حق الصبيان لو أن على وليهم من يلزمهم بالإسلام أنهم هم اللي أدخلوا وإن كانوا غير مخلفين لكن شيء عارف مثل ما يمنعهم من المعاصي إن كانوا غير مخلفين لأن عار لا يتلاعبون يقول بهذا ووزي لكن الأصل أنه لا يسلمهم هذا الأصل غير مخلفين لكن إذا دخلوا يعني عقلاء بلغوا السبع هم من جهة دخلوا ينبغي وليهم يأكد عليهم يكملوا وإذا أدخلهم هم وهم دون السبع يلزمه يكملهم لأنه مسؤول عنهم كما يخفون عن الحال باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بي ألم من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى أتجد شاة قلت لا فنزلت الآية وفدية من صيام أو صدقة أو نسك قال هو صوم ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين نصف صاع طعام لكل مسكين متفق عليه وفي رواية أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت أجل فقال فاحلقه واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولأبي داود في رواية دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة فحلقت رأسي ثم نسك ولأبي داود في رواية دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة فحلقت رأسي ثم نسك باب ما جاء في الحجابة وغسل الرأس للمحرم عن صلى الله عليه وسلم هذه الأبواب فيما يتعلق بما يجوز المحرم وما يحرم عليه وما يلزمه إذا تعاطى بعض ما يحرم عليه جاءت النصوص في البيان ما يجب على المحرم وما يحرم عليه إذا عقد الإحرام من الحج والعمرة الواجب عليه عدم لبس المخيط وعدم تغطية الرأس كل الحديث هذا لبس القميص إلى آخر وعدم الطين عدم الجماع إلى آخر وليس له أخذ الشعر لهذا لما احتاج كعب بن عجرة إلى الحلق أذن له سيمرض وأن يهدي هذا من رحمة الله سبحانه أن العبد يحتاج إلى بعض المحظورات جاز له ذلك مع فعل كفارة كنت كفارة على حسب النصوص مقيد بالنصوص فالمضطر يضطر إلى أكل ما يتأكل ولا كفارة عليه وإذا اضطر إلى قطع الرأس عليه فدية أو حلق الرأس عليه فدية فعلى ما لأهل الشريعة يكون تفصيل على ما لأهل الشريعة هذا شعب لما شد به ضرب الرأس أمره بالحق وأن يهدي حتى لا تشفي إما صوم ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين يكون مسكين الاستطاعة أو لبس الشعر من النصوص يفسر بعضها بعضا ويغير بعضها بعضا الضرورة تختلف وتتنوع عسى الصلاة ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والجاهل له أهون له أهون عام لهذا لما جاء الرجل يحرم الجبة ثم هذا الطيب جاهلا أمره أن ينزع الجبة ويصنع المهر الخلوق ويصنع العورة منه فان الحجة ولم يمر به للجهل وفيها دلالة على أصح دليل في تفسير طعام ست مساكين من بصرة اختلف الناس في ذلك قال بعضهم صاع بعضهم بصرة بعضهم مدن بر بصرة من غيره لكن هذا فاصل في كعب عريضة من الطعام المسرع فإذا تشربهن بالتمر فغير التمر مثل التمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يفسر القرآن ويبين لمعاني القرآن الله قال من كان غير أو بيان الرسول فدية صيام أو صدقة استولى بالصدقة مسرع الصيام استوى على ثلاثة أيام والنسك استوى على ذبيحة ولكل واحد يشفع من تمر كما في الصحيحين يشفع من تمر مثله من حمقه من غيره من زبيب او غيره كما في ذات الاجابه نعم. صلى الله عليه وسلم بعض العسكريين من يقول من الحج ويقولون بجبلهم العسكريين كذلك عليهم اجمع له كاملا اجمع له على الحق راسه من اضطر الى اللبس يكفل بهذه الكفاره قص مسافرين او ذبح شاك او صوم ثلاثه ايام ما يضر الحزام ما يضر حزام الشراوي الجار ولا هو نعم يغرزون بهذا وهم محجوبون عليهم كفاره كفاره عن الراس وكفاره عن البدن اطعام ست مساكين عنده وست مساكين او درشات عنده ودرشات عنده او ست مساكين عنده وست مساكين عنده لان الراس غير البدن ولو مساعد البدن واحد البدن شيء واحد الراس شيء واحد سواء طعميه ولا عمامه باب ما جاء في الحجامه وغسل الراس للمحرم عن عبد الله بن محيرة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه متفق عليه باب ما جاء في الحجابة وغسل الرأس للمحرم عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال حجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وللبخاري

يلزم من التكليف كمل يلزم كل دم ما يخرج من الحل واحرم من الجديد من دابه هو ياخذ لا باس ابو عباس عمر ايجاب البدله بتفصيل مطلوب ابن عباس هنا ايجاب البدله بدون تفصيل على من وقع باهله وابنه قبل ان يفيض الله يغنيه منه من هو ولو ما دمنا تحلت حل كامل لكن اقرب الله اعلم تفصيل كما قاله جماعه من اهل العلم يحتاج الى مزيد عنايه في الدرس الاخر ان شاء الله هو يحتاج الى مزيد كما كما اثاره من عند هذا يكون التخبير في الدرس الاخر ان شاء الله الصحابة عمر وعلي وابي هريرة من فلان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج من قبل وهدي فإذا هل تفرقا الحج من عام قبل تفرقا حتى يقضي حجهما هذا مجمل هذا مجمل هنا هذا البيان بدل ولا يحتاج إلى جهل من جاء في هذا الصحابة التفرق أحسن الله التفرق في قضاء الحج تفريق بينهما من العقوبة لئلا تقع منه مرة أخرى شيء حتى لا تقع الثالثة مرة أخرى هذا على سبيل الاستحباب يعني على سبيل الاستحباب التفرق على سبيل الاستحباب الله الفتوى على سبيل الوجوب سدا للذريعة وعقوبة على ما جرى منه مفسدة باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الآية عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيف رواه أبو داود وابن ماجه وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية أصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر رضي الله عنه لرجل بجنبه تعال حتى نحكم أنا وأنت قال فحكم عليه بعنف فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة فقال لا فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربة ثم قال إن الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهذا عبد الرحمن بن عوف رواه مالك في الموطأ وعن جابر رضي الله عنه أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنف وفي الأرنب بعناق وفي الأرض جفرة رواه مالك في الموطأ وعن الأجلح بن عبد الله عن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الضبع شاء وفي الأرنب عناق وفي الأربوع جفرة قال والجفرة التي قد أرتعت رواه الدارقطني قال ابن معين أن أجلح ثقة وقال ابن عدي صدوق وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم هذه الأحاديث والآثار بما يتعلق بالصيد الله جل وعلا قال يا أيها لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم حيث يقتل الصيد في حق المحرم حتى يحل فإذا كان في الحرم حرم لأمرين الصيد للحرم وللإحرام جميعا وإذا كان خارج الحرم حرم من أجل الإحرام فقط وإذا وجب عن ذلك فعليه الجزاء قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل النعم يحكم به ذوى عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام وشعرات إلى صيام وهذا لله في الحكمة البالغة جل وعلا منها محرمة قتل الصيد ونهى عن صيد الحرم أو في الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فإذا وقع من أحد فعليه جزاء وفيه دلالة على أن الضوء صيد كما جاء في أحد السنة الجابة من شبهها صيدا وقضى فيها الصحابة عمر لأن فيها كبش لأنها أشبه شيء بذلك وفي الظبي عن أنثى أشبه شيء بذلك وفي الأرنب عن عناق جفرة صغيرة وفي الأرض جفرة صغيرة عن عناق صغيرة المقصود أن العدلين ينظران ويتأملان ما هو الأسباب للصيف من العام في أحباح الله من الناس يكون جزاء كما فعل عمر مع طعام العوف وغيره من الصحابة وبين ذلك أهل العلم من جزاء الصيف تنفيذا لقوله تعالى فجزاؤه ثم قتل الناس لا يجوز له ولو قال عندي بكتي لا يجوز له أن الصيد لأنه تعرض لذلك قال لا تقتل الصيد لكن متى وقع عليه التوبة إلى الله وعليه قتله متى وقع ذلك وليس له يتعمد ذلك ولكن هل يجب مطلقا أو في حال التعمد الله قال من قتل متعمدا فجزاه ثم قتل النعم مشهور بها العلم التعمد هي الإثم وأما الجزاء يشمل التأمل وغير التأمل وظاهر القرآن ولا يسمه إذا كان متعمدا وقول جمع من أهل العلم من الله قال من قسم متعمدا فجزاء والأظهر أن لا يجب على من خاف المخطئ أنا مخطئ إلا يسكن صحيحة تدل على ذلك وإلا في الأصل أسباب القيد الذي متعددا هذا هو العدل ولو جهلت هذا في السيارة تماما وغير من غير عمد أو أشبه العدل فظهر النص أنه لا شيء غير العدل غير متعدد وقال قوم مشهور أن العلم يلزمه الجزاء المتعمد في القرآن ومخطئ السنة قبل سنة ليس في سنة واضحة. من السنة هل يتعين على الضمان المخطئ وإلا في الأصل البراءة في حق المخطئ؟ الجمهور على وجود مطلقة. نعم. الجمهور على وجود مطلقة. نعم. نعم. شراء سيدنا. سيدنا. في قيمة. مستهنف ويقول مستهنف يطلب لعب مستدير تطحن على الطحن سبحان الله يا صيد نعم صيد نعم تنحل ينمي كان الحرم الحرم ففي هذه الكريم هل ينبغي هذا ظاهره النساء الى فقراء الحرم ماذا عن يابني الضبع؟ بلغني ماذا عن يابني؟ يقول لها درس كبير مستقيم تطحن الطحن والبضل والحد مثل ما قال الله شافها نحن نقول شافها ايش؟ الله أعلم الله أعلم سمعنا واطعا نعم باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصب أكله ولا أعان عليه. عن الصحابة بن ثابت رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو في الأبواء أو في وداه فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم متفق عليه ولأحمد ومسلم لحم حمار وحش وعن زيد بن أرقم وقال له ابن عباس رضي الله عنهما يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام فقال أهدي إليه عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ببيض النعام فقال إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل رواه أحمد وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وابن أخي طلحة قال كنا مع طلحة رضي الله عنه ونحن حرم فأهدي لنا طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة وفق من أكله فقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

يجب النعيم العوى ما يجب المرأة جميع النعيم ما يجب في العوى لا في ثلاث مسابقة بالرمي ومسابقة بالخيل والإبتس وما سواها ما يجب في العوى لا بس يتكافق بطاعة الأقدام لكن بدون عوى النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر النصر الرمي والخف والإبت والحافر والخيل نعم لعل له أسباب لعل له أسباب نعم لا نوع آخر شو يعتبر لا فيها شو آخر جميل أو جميل لو صوت جيد طبيعي لا الجوائز في الرمي والإبل والخيل بس نعم لا يشرع لا يقتل لا يتعرض له نعم لأنه صيد نعم إذا تعمد قيمة الإشراء صدر باب صيد الحرم وشجره عن ابن عباس رضي الله عنهما فاب صيد الحرب وشجره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام لا يعبد شوكه ولا يقتل أخلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعذر فقال العباس رضي الله عنه إلا الإدخل فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت فقال إلا الإدخل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال لا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد فقال العباس رضي الله عنه إلا الإدخل فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإدخل متفق عليهما وفي لفظ لهم لا يعبد شجرها بدل قوله لا يقتلى شوكها وعن عطاء إن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام الحرم أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يفتى عنه بشاء رواه الشافعي باب ما يقتل من الدواب الله صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله لا صيد الحرم شجره أحد دلت على تحريم صيد الحرم وعلى تحريم قطع شجره خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة بين لهم الحكم لا يجوز لأحد قطع شجر الحرم ولا هذا يبقى لمصلحة الحجاج لشجرها ولذلك ولا يقطع الشجر ولا يحش الحشيش ولا يصاب الصيد ولا ينفر وخطا النبي هذا وكرر هذا عليه الصلاه والسلام وحذر عليه وهكذا النقطه لا تؤخذ للتملك وانما هو للتعريف الذي معرف يعرفها حتى يجدها ربه قل والعباس فانا ندخل بيوتنا وقبورنا يعني ندخل استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تطيب الرائحه معه لا باس باحتشاشه لانهم يحتاجون اليه في بيوتهم وقبورهم وفي حداثتهم يحتاجون الاحتلال بين غيرهم وبيوتهم لان الرضيع يحتاجون لها الحشيش يحتاجون لها الميت دونهم دون التراب وقبور يقيس التراب لأن الإبل ضعيف التراب ضعيف وهكذا الخيل يحتاج الحداد في إيقاد النار الحداد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم قليلا الخيل أما ما سوى من الشجر فالواجب ترك الحشيش كذلك تحت الشوك فإذا احتاج الإنسان شيء يفرش عليه التراب غيره ويجلس على الفراش ولا يبقى يفرش الفراش الى اي شوك. نعم. المراد احسن الله عليه غير ما عبده الادميون وزرعه. المراد غير ما عبده الادميون وزرعه. لا لا غير ما عبده. عبده الادميون وزرعه هذا لا ممكن ياخذ. هذا المقصود ما نبت على المطر عبده الله من دون عمل المخلوق. اما شجر يغرس في النخل او شجر يغرس في المخلوق لا او زرع يزرعه لا. نعم. لقب الله على من معلش من وعد أصحابه على الفدية ما عليك للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم حذر ولم يعني قال فدية بسم الله. نعم. رجع الخلل. نعم. رجع لا ترى الجواب لا بس نعم. الإرخف ما زاد عن أقول ما زاد عن الخلل بين اللبن في القبور. نعم. أقول الإرخف يعني جعل الخلل بين اللبن وما زاد على ذلك. وقدمت شبهم شبهم يستعملون حاجات مباحلة. نعم. غيرهم وبيوتهم غير الحاجات يشبه الحاجات غير يحبوا في المجتمع. لكن ما زاد على الخلل في اللبن القبور يستعملون كيف شاءوا مباحلة. نعم. لكن قصدي يجعل فوق اللبن زيادة. نعم. كل اللبن ضعيف يجعل فوق اللبن زيادة على الخلل للخدمة يستعمل ما يحتاج إليه والباقي يتبعون في الغناء. لكن يحتاج إلى القبور يحتاج يجعل في القبور ما يحتاج إليه فقط. نعم. يستغفر الله ويتوب يتوب إليه وين صدق يا الله صدق حسن. نعم. باب ما يقتل جماعة ابن عباس الجماعة نقاب شجرة بدنة كبيرة طير أشياء حي قيمته إذا فعل ذلك احتياطا حسن. نعم. قتل الحمام أحسن الله إليك أو العصافير. ها؟ والقتل حمام العصافير. ماذا يجوز في الحسن؟ يجوز. حمام فيها شاهد. تعمل. العصافير قيمة فيه. نعم. الجلال. ما صح في شيء مرة. ما أعرف شيء مرة. وما أعرف شيء مرة. نعم. باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والحذاء والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحذاء والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه جماعة إلا الترمذي. وفي لفظ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والعقرب والغراب والحذاء والكلب العقور رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحذاء والغراب والحية رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه أحمد. هذه ما يتعلق به يقتل في الحرم المؤذيات تقتل الحرم منها الخمس المذكورة الغراب والحداء والعقرب والبارة وكلب العقور تقتل الحلي والحرم يقتلها المحرم والحلال الحلي والآن هم مؤذية فاسقة سميت فاسقة لأداها فاسق سميت فاسق لخروج عن طبيعة غيره لأداها يقال المعاصي هكذا هذه فواسق تؤذي الغراب والحداء تأكل الطيور وغراب يؤذي يأكل الشجر يأكل الزرع وينقب دبر الدواب حتى تتسبب في يعني تعاظم الجرح وربما أفضى إلى الموت والعقرب معروف الحية كذلك والفأرة معروف أداها وشكرا وكذب العقوب حتى يسمعوا. ومثل هذا ما كان أشد ذلك الأسد ذئب ما يشبه ذلك من باب أولى. كذلك من جنى من حرم زنى أو سرق أو عليه الحق لأذاه قد أمر أن يسرق الحية. كانوا في ميناء بعض الأوقات فخرجت حية فأمرهم بقتلها فغلبتهم ودخلت جحرها ولم يستطيعوا قتلها. قالوا أبيت شرك وكما أبيت شرها. قال أقتل الحية تبرر يسرق الحية والأقرب. هذه كلها تقتل لأذاها سواء كان بحرب أو بحين. نعم. سبب ليك الوزن الحلي والحرب مثل وزارة نقبح الحلي والحرب. نعم. والطبع أحسن قليل. نعم. ولو عدا عليه ضب وطلق لأنه وإن كان صيف فإذا آلى يقتل من جهة المؤذية الأخرى. نعم. الصلاة ولو كانت من حيات الوجود في الجهر من الأرض مغلط أو مقصوص بمن أنذرت يحتمل في هذه الخمس وجاه معناها يحتمل أنه ناس في المعنى مثل جنة الهنود وأنها تقتل مطلقة وأن ذلك مكشوف يحتمل أنه المحكم وأن مراد صلى الله عليه وسلم يعني غير جنة الهنود الحياة غير جنة الهنود التي توجد في المساجد في الطرقات في البلدية تقتل. أما الحية في المسجد تنذر ثلاثة فإن عادت تقتل كما جاء في الحديث أن لهذه الغيوط جنان لكن قد تبرز الحية قد تبرز صورة الحية فلا تقتل حتى تنذر ثلاث مرات. ولو في يوم واحد إذا أنذرت ثلاثا بمعنى ثلاث مرات بعد ثلاث أيام بعد ثلاثا والحاصل أنها تنذر ثلاث مرات سواء في يوم واحد أو في أيام. وهذا الأقرب التخصيص وهو الأقرب التخصيص وأن هذه متخصصة من عموم الحديث. نعم. وهو الأقرب التخصيص أن جنان الهنود مستثناة والأقرب على قاعدة خاصة يعني يخص يقضي على هذه القاعدة. نعم. باب تفضيل مكة على سائر البلاد. نعم. باب تفضيل مكة على سائر البلاد. عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما أخرجت. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه. هذا في غير الله مكة أن خير البلاد وأفضلها ولهذا قال في هذا بما قال أنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله والذي أخرج منكم لما خرجت قل ما أطيبك وأحبك إلي لولا أن أخرجت. هذا يدل على فضلها وأنها أفضل البلاد. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة المسجد هذا خير من صلاة الناس إلا المسجد الحرام. صلاة المسجد الحرام خير من صلاة المسجد الحرام مئة صلاة صلاة فيها بمئة ألف والحسنات فيها مضاعفة وهي فيها بيت الله فيها مجمع الحديد والعمار لأخذوا بيقها ثم تليها المدينة ثم الشعب أثبت بيت المقدس لفظ المباركة في المسجد الأقصى هذه أفضل وسائل وأفضل البلاد. ولكن إذا تغيرت الأحوال وصار فيها ما يضر المسلم ينتقل عنها مثل انتقل على النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من غير المدينة وهكذا لا وقع في المدينة ظهر شر ينتقل عنها لأن الدين مقدم على البقعة. يبقى البقعة إذا كان هذا أصلها لدينه. فلو وجد في وقت من الأوقات أن انتقاله من مكة أصلح أو من المدينة أو من بيت الأقدس تعال حرص على فيه مثل حالة الآن الشام بين عيشون هم الله نصيرية هم باطنية والبقاء بينهم خطر عظيم على دين الإسلام فإذا تيسر الله البقاء مع الغارضين بقي لا بأس ومع عدم الغارضين ينتقل ولو لا صح حفظ الدين مقدم على البلاد لكن إذا وجد في البلاد ما يحصل في الأمن على فيه ويظهر فيه على بأس ولهذا خرج منها المسلمون وهاجروا الحبشة والمدينة مشابه ظلم أهلها كفر وهكذا جميع البلاد كل بلاد يكون فيها خطأ على دينك فارقة والتمس أرضا أصلح بها وفق الله شوف نعم نعم فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم نعم لا لا اشبهها من بعض الوجوه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله يقول عن جماعة الأصحاب أنهم جعلوا فيها شاهد نعم إذا رأى الله إن إذا اعتدت تقتل اعتدت قد ظلمت فيه قد ظلمت لكن هذا كله قبل الاعتداء وقال لها كفي عنا لا تخرجي وإلا قتلناك نعم نعم الله أعلم أنه يدل على المشروعية هم الوجوم عن النقاط يدل على المشروعية سيئة ما تصعب لنا منها الكيفية سيئة بوعيد ما قال الله جل وعلا لا يجزى إلا بالله لكن سيئات بالحرم أعظم يعني تعدد إثم لا تعدد لا تكون عثر ولا غير لكن أعظم سيئات الحرم سيئات المدينة سيئات الشام سيئات رمضان أعظم يعني أشد إثم ولكن لا تعدد كل سيئة بوعيد لكن السيئة من جهة الكيفية باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور مختصر من حديث متفق عليه وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل السلاح فيها لقتال ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرة رواه أحمد وأبو داود وعن عبد بن تميم عن عبده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين نابه والمدينة وجعل 12 ليلا حول المدينة حما متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه في المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخطط أو يعضد رواه أحمد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم متفق عليه وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولمسلم على عاصم الأحول قال سعد أنس رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم هي حرام ولا يقتلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها ألا يغرق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يقبض فيها شجر إلا لعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حضر مكة وإني حضرت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواهما مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة حرام ما بين حضرتيها وحماها كلها لا يقطع شجرها إلا أن يعلف منها. رواه أحمد. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وعن عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلفوه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال معاذ الله أن أرد شيئا أدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. رواهما أحمد ومسلم. وعن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجبا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم. وقال من رأيته يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتكم أعطيتكم ثمنه أعطيتكم. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم. أما بعد هذه الأحاديث الكثيرة كلها تدل على تحريم المدينة وهي ثابتة في الصحيحين وغيرها. فخطب صلى الله عليه وسلم الناس وذبح وبين لهم حرمة مكة وخطب الناس المدينة وبين لهم حرمة المدينة وأنها حرم ما بين عينه إلى ثور ما بين لابتيها أنه حرمها كما حرم إبراهيم مكة. إبراهيم حرم مكة أظهر تحريمها لأن إبراهيم حرم مكة أظهر تحريمها لأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر ذلك وبينه للناس لا يضر شجرها ولا يقتل أحدها لا ينفر صيدها. هكذا الذين حرم عنه صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة لا يضر شجرها ولا يقتل أحدها ولا ينفر صيدها وهي بليل في بليل 12 ليل حرامها. وأظن الآن قد سجل بحدود واضحة كنت حين كنت في المدينة والعمل جاري في الجنة بحدود واضحة وظلم ظني أنه كان أحد الآن وعين بعض كل بعض أئمة اللغة قالوا ما يعرف عيد ولا ثور ولكن التحقيق عرف عيد ثور جبل معروفا هنا ثور جبل صغير تحت أحد. والمقصود أن حدودها معروفة مثل الحرم لا يرى شجر ولا يقتل على يعني حشيش ولا ينفر صيده مما بين الله جل وعلا على أصل تصوير في حرم مكة إلا العدل. وهذا حاحنا في مكة وذي له يعني ما طلبها العباس الأسد ولم يؤذن لهم في خمس العالم إلا الرأي فقط. هنا هذه النقطة أخف من مكة لأن هذا حلام العلم يكون العلم يحتشف العلم من جوابه أو الشجر من جوابه. المقصود أن حرم ما بين أهل الناس مثل ما حرمها الواجب على أهل الإسلام أن يحرموها ويحروا حرمه الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم صاعدا وفي مثل ما تعالى في سورة الأعراف مثل ما تعالى في سورة الأعراف الله جعلهم طاعة بركة وخيرا كما جعل أهل مكة طاعة. وفيها أيضا من الفوائد أن من يجب يسلب يسيد أو يبقى سيد يسلب تعاون معه سيادة فرسة مطية سلاحة والسلف له سلف. ولهذا أخذ سعد سلفا من يعمل سلف وقال لأهله إيش ما أخذ مطية مو في حاله من أمية الناس الله أعلم لكن أخذها لأجل تنفيذ أمره فله سلف قال ما أعطيكم النهر ولكن إذا أردتم ما أعطيكم فضلا منه ما قالوا حد لكن فضلا منه قال إن أردتم ما في حاجة إلى السلام لكنها قريبة من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أراد تنفيذ ما قاله الرسول وما وبيان الحكم الشرعي للناس. وفق الله جميعا. شوف سلم الله عليك. الحكم أهل السلف في مكة والمدينة ولا في المدينة؟ المدينة بس. مكة أصبحت جزء جزء. المدينة أصبحت بس. إذا كان بسم الله عليك لا يستطيع إلا بمقاومة ومشاهدة. يعني السلف السلف يتركه. هو أنت إيش رأي الأخ هذا؟ حظ حد منه. أنا هذا من سمحان هذا. لكن سعد ويوم حب يروي لك على غنيها ولا لو تأثم حق ولا هي سمع إباعة إباعة إباعة وعقوبة إباعة بالآخر وعقوبة يعني قاس عليه السيارة حسن الله عند الله الأقرب هذا مقياس أشهد إلا لغة مسؤولون حتى يمنعوا من يتعدى إلا لغة الإمارة والمسؤولين عنها نعم فيها قضاء إلا ما فيها أفضل كلها فيها بطل والشيء عظيمة في مكة والمدينة لكن مكة أعظم فلهذا الصلاة في مكة من أشهر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة لمكة بمئة شهر لا يتعرض لا يتعرض شيء لا يتعرض شيء لكن أهل العلم مرة بهذا إذا عاد الضرورة أن يقطع ويقطع نحن نقطع إذا عاد الضرورة للشركة باب ما جاء في صيد وجه عن محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وجه وعظاهه حرم محرم لله عز وجل رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه ولفظه إن صيد وجه حرام قال البخاري ولا يتابع عليه هذا ضعيف صيد وجه ليس بحرام صواب أن تسمى في البلدان ليس هناك حرام إلا ما كان المدينة فقط ثم صيد وجه لا حلال هذا ضعيف لا يعول عليه محمد بن إنسان لا يعتمد عليه كذلك مش الأقصى ليس حرام كما يقول بعض العامة هذا الحرام سائل المسجدين في المسجد نور المسجد وليس في حرام ما هناك حرام إلا حرمان ما في حرام مثل المسجد أما الشام وغير الشام ليس في حرام ولا أكد هذه وجه ضعيف حديث ضعيف لا أصل شبهة الحرام الوجه الحديث هذا يعني ضعيف ليه هذا؟ ما يأتي مسجد الحديث إذا راك مصلحة المسلمين لا بأس إذا راك مصلحة المسلمين وليه ولي أمرهم ينظر بمصلحته إذا رأى مصلحة في ذلك يسمع المصلحة على كل إذا رأى ولي أمر شيء فلا بأس من هذه المسائل لأن هذه يدخلها الاجتهاد في مصلحة المسلمين نعم نعم نعم نعم لا ما في لا لا ساحب ترعى لكن لا يحتش خليها ترعى بس قول باطل هذا من كلام الشيعة قول باطل خلاف جماعة السنة والجماعة قول الخلاف فيما بين علي وعثمان هذا خلاف جماعة السنة وجمهور أهل السنة على تقديم عثمان أما تقديم علي على الصديق هذا من قول الشيعة وقال الله على كلها غلط غلط خطأ أبواب دخول مكة وما يتعلق به باب من أين يدخل إليها نعم باب من أين يدخل إليها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من السرية العليا التي بالبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السوداء، رواه جماعة إلا الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وفي رواية دخل عام الفتح من كدا التي في أعلى مكة، متفق عليهما. وروى الثاني أبو داود وزاد ودخل في العمرة من كدا. باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. هذا الباب فيما يتعلق بدخول مكة، سنة دخولها من أعلى كذلك ثنية العليا كما دخل عن المسلم، وكيف ما دخل أجزاء لا حرج، بأيال دخل لا حرج، لكن الأفضل تأتي من اليسرى دخولها من أعلى كذلك والخروج من أسفلها إلا إذا كان طريقه لا يناسب ذلك. المقصود أن هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك لدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة كما في حديث عائشة بن عباس. نعم. باب إذا باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. عن جابر رضي الله عنه وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعن ابن جريج قال حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. وعن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبالله، رواه الشافعي في مسنده. هذه الأعداد كلها ضعيفة، ولم يثبت في رفع يديه عند رؤية البيت شيء، كلها ضعيفة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم، لم ينل يلبي حتى شرع في الطواف عليه الصلاة والسلام. روى أنه رفع يديه عند رؤى البيت عند الدخول ليس بصحيح كما بين أهل العلم. بل ابن جريج وغيره لا يقول في الجنة، ابن جريج من أتباع التابعين. الحاصل لم يثبت في هذا شيء عند رؤية البيت إذا دخل بحج المورة، وإنما ينبي يشتغل بالتلبية فإذا وصل المسجد تقدم رجله اليمنى ودخل وقام يقول عند دخول المساجد بسم الله وشهر الله وفتح لي الله رحمة عبد الله العظيم وزيد الكريم والسلطان القديم والشيخ القديم مثل بقية المساجد، ويلبي حتى يصعد الطواف. هذا هو السنة. نعم. والتكبير المشروع في رفع اليدين يوم عرفة رفع يديه على الصفا والمروة بعد جمرتين دعا الجمرة الأولى والثانية للتشريق رفع يديه كذلك رفع اليدين في الجنازة صلاة على الجنازة كلها هذا مشروع. رفع اليدين عند الإحرام عند الركوع عند الرفع عند قيام السجود الأول نعم كلها غير صحيح كلها غير صحيح. نعم ضعيف لكن ما ساب لم يدل على انه فعل هذا الصلاه والسلام. نعم. باب طواف القدوم والرمل والانطباع فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف البيت لم يزل يلبي حتى شرع في الطواف عليه الصلاه والسلام مدحنا. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعه، وكان يسعى بفضل المسجد اذا طاف بين الصفا والمروه. وفي روايه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعه. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطجعا وعليه برد، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وأبو داود، وقال برد ببرد له أخضر. وأحمد ولفظه لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانه رملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ثم يكرم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمره أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء. رواه أحمد. وعن عمر رضي الله عنه قيل في مر وعن عمر رضي الله عنه قال: في مر رملان الآن. رملان قال الرمل والرملان في مر رملان الآن والكشف عن المناكب. وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه أبو داود وابن ماجه. هذه الأحاديث كلها تعلق بالرمل والاتباع السنة طاهر القدوم رمل، قال الرملان وهو السرعة في الأشواط الثلاثة، ما يرمل ولا يمشي بينهما، هرول في الأشواط الثلاثة سيمشي في الأربعة. هذا هو السنة طهر القدوم الحج والعمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمره وفي حجة الوداع. والسنة أيضا الاطباع الذي يجعل النداء على عاتقه ليس أطار ووسطه تحت الإبطة الأيمن، يكشف مبعه وعاتبه الأيمن في طواف القدوم على الاتباع في جميع الطواف. الرمل الأشواط الثلاثة الأول، وأما الاتباع في جميع الطواف يمكن من السبعة وكاشف عضده الأيمن وجعل أطرافه النجام على عاتقه الأيسر. هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مر من الطواف سوى رداءه وجعله على عاتقه قبل أن يصلي، سوى رداءه قبل أن يصلي ركعتين الطواف. وهكذا في السعي يرمل في بطن الوادي، صفت قدمه في بطن الوادي ومع سعى، فإذا سعى فإذا ارتفعت قدماه إذا خرج من الوادي مشى. لا شرط السبعة الرجل من المرأة. وكانوا في أمرة القضاء أمره أن يمشوا بين ركنيه عليه الصلاة والسلام، وكان المشركون من جهة معين عالم من جهة الحجر، فإذا كانوا بين الركنين غابوا عنه فأمره أن يمشوا بين الركنين وفقا بهم لأنهم بعض الضعف. فالمشركون قالوا: هنتكم ما يكفي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا وأن يظهروا النشاط والقوة لأعداء الله. فلما استحج حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر، المشي يشرك، المشي بين الركنين يشرك، واستمرت السنة من الحجر إلى الحجر، يعني رمل بشواط ثلاث كل من أولها إلى آخرها من الحجر إلى الحجر. وفي حديث أهل بن أمية دلالة على جواز المشي الأحمر كما يدل الإسلام الأحمر والأسود وغيرهما. هذه الأنواع الثلاث جائزة، أسود أحمر أحمر لا بأس، لا لكن مع اثنين من التشبه بالنساء والحمارة واللباس من يشبه التشبه بالحمارة ولا بالنساء، وتجوز لجميع الألوان من يلبس الأحمر والأبيض والأحمر والأسود. صحيح الحديث الصحيح لو دخل مكة أنا لا أشفع على إمام بن سوداء طاف البرج الأحمر كما ذكر ابن علاء، فالأمر كان واسع إلا أن البياض أفضل. هذه لبسوا مثلا البياض قتلوا بها موتاكم فإنها أطهر الواقع لأن أطهر وأطع، فالأبيض أفضل في كل شيء. نعم نعم الرمل صلى الله عليه وسلم. السنة السعيدة بما المقارنة من تكفة الحسنة. نهاية الشريط الثالث. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات البردين.